فألقيه في فلتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين ونريد أن نمن على الذين تضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في ويريد العون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون فقالت هل أدلكم معهم فقال هل أدلكم على أهل بيت يأكلونه لكم وهم فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا وقالت لأخته قصيه لأخته قصيه فمن فوق وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك فقال هل أدلكم على أهل بيت يأكلونه لكم وهم له ناصحون وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وكذلك نجزي المحسنين نعم وكذلك نجد المحسنين ولم وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين ظل ودخل فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا فاستغاثه الذي ولم تنم من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة No. Oh! عقبكما قال ما خطبكما قال ما خطبكما ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون فسقينا دما ثم تولي إلى الويل فقال فقال ربي إني لما إلي من خير فقير فجاء خير من استأجرت القوي